للاستغفار كما قال جل وعلا في كتابه العزيز عن عاد وعن أخيهم هود عليه السلام، حيث أمر قومه بأن يستغفروا الله، فقال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهكذا قال صالح عليه السلام لقومه ثمود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهكذا أمر نبي الله شعيب عليه السلام قومه أصحاب مدين بالاستغفار، فقال سبحانه على لسانه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار، فقد روى الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وقد كان يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. والاستغفار يشرع أن يقال بأي لفظ مشعر بطلب المغفرة والعفو من رب العزة والجلال، فأي لفظ أشعر بأنك تطلب من الله أن يغفر لك فإنه يقال عنه بأنه من ألفاظ الاستغفار. ومن ذلك مثلا ما قاله أبوانا آدم وحواء عليهما السلام، كما في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويتأكد ذكر الاستغفار وتكراره عند نزول شيء من المصائب أو عند وجود مضائق الأمور، فإنه حينئذ يتأكد للإنسان أن يطلب من الله جل وعلا أن يغفر ذنبه وأن يتجاوز له. أقول بأن تخصيص التهليل بالذكر في هذا اليوم لم يرد في حديث صحيح، ومن ثم فإنه لا يشرع للإنسان أن يخصص ذكر يوم عرفة بهذا اللفظ. بارك الله فيك، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وجزاكم الله خيرا. أشكر لي الإخوان الذين يرتبون اللقاء معك، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وهداية وصلاحا، وأسأله لعموم المسلمين أن يكونوا على خير حال وأحسن منوال بفضله وإحسانه، فهو الكبير المتعال. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل خير، وأن يبارك في جهودهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بهذه الأيام المباركة وأن يوفقنا للعمل الصالح فيها. وفي الختام هذه التحية من الزميل ناصر بن محمد السالم الذي سجل لكم هذا اللقاء، نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.